ينفق ولا يخشى من ذي العرش إقلالة عليه الصلاة والسلام, عشان عنده خزائن مليانة. نقف عند قوله تعالى كان الناس أمة واحدة, والله تعالى أعلم وأحكم, وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.